مدينة المختار منك الديار تغار، فسيد الأبرار في حضنك المعطار، في حضنك المعطار نبيانا العدنان، يا رحمة الرحمن سكنت في الوجدان، فازدان بالأنوار، فازدان بالأنوار، يا أعظم العظماء وأكرم الكرماء وملهم الشعراء في أصدق الأشعار، يا ساكن التفكير يا صانع التغيير، أتيتنا لتنير العقل والأفكار. الروح كم تشتاق يا آسر الأشواق، لقاؤك الإشراق وفرحة الأخيار، والعين يوم تراك تبكي فكم تهواك، يا سعد من يلقاك يا قرة الأبصار. الجذو حن إليك، الطفل صاح لديك وارتاح بين يديك، وأبهر الأنظار حضنته، فانزاح هم الجماد وراح، فكيف بالأرواح ودمعها المدراح. اللهم صل، ففضله المعلوم يرابنا أستار، مولاي صل عليه قدر الحنين إليه، وقد رمى ليديه لديك من مقدار. يا أعظم العظماء وأكرم الكرماء ملهم الشعراء في أصدق الأشعار، يا ساكن تفكير يا صانع التغيير، أتيتنا لتنير العقل والأفكار. الروح كم تشتاق يا آسر الأشواق، لقاؤك الإشراق وفرحة الأخيار، والعين يوم تراك تبكي فكم تهواك، يا سعد من يلقاك يا قرة الأبصار.